أنا كل يوم جمعة بتمشى للجامع ومعايا جار دايما يقابلني في الشارع، إنسان بسيط طيب وبيقول كلام طيب، وبعد ما نصلي يصاحبني وأنا راجع، وفي يوم ما جاش صلى ما جاش ما بلتهوش، وفضلت أدور في الملامح والوشوش، وبعد ما صليت وأنا في الطريق للبيت فجأة كده حسيت إني قلقت علي، دخلت شارع بيته سألت جاره علي، لقيته ما يعرفوش لكنه كتر خيره ساعدني أوصل ليه. أنا كل يوم جمعة بتمشى للجامع ومعايا جار دايما يقابلني في الشارع، إنسان بسيط طيب بيقول كلام طيب، بعد ما نصلي يصاحبني وأنا راجع، دخلت لقيته نايم مريض عايش لوحده، وعشان بيحب ربه سخرني عشان أساعده، جاره وقف على الباب واضح إنه اتكسف، قال له اتفضل دخل حزين في عينيه أسف، قدم له اعتذاره واطمنا عليه، وانا ماشي وعدني جاره انه هيهتم بيه، شكرته اعتذر لي شكرني اني جيت، اتاري جاره كان ساكن في نفس البيت، عايشين في بيت واحد والباب قصاد الباب، جمعتهم الأقدار لكنهم أغراب. أنا كل يوم جمعة بتمشى للجامع ومعايا جار دايما يقابلني في الشارع، إنسان بسيط طيب بيقول كلام طيب، بعد ما نصلي يصاحبني وأنا